أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 25 من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، وأوله وعنوانه باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. شوفوا العنوان كده في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. شرح الكلمات: كنيسة، الكنيسة هي معبد النصارى ومعبد المسلمين يسمى المساجد، ومعبد الضلال الرافضة رفضهم الله تعالى إلى جهنم، يعني الشيعة أماكنهم تسمى الحسينيات. مسجدا أي موضعا للعبادة ولو لم يسمى مسجدا. هذا الذي نحن فيه الآن مسجد، لأنه نسجد فيه ولو لم يبنى فيه مسجد. شرار الخلق أكثرهم شرا، فهؤلاء يعني النصارى ومن حد أحدهم، ما غير النصارى غير اللي لقيناها نلبقوها اللي هود النصارى. فهؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام وليست من نص الحديث. نص الحديث حدو شرار الخلق عند الله. فتنة القبور أي أنهم إذا بنوا مسجدا على القبر فإنه يؤدي في النهاية إلى عبادة صاحب القبر. وصحيح، تبني الضريح على القبر لا بد يعبد صاحب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب الله تعالى ألا يجعل قبره وثنا. ومعنى هذا أن كل قبر يعبد ويستغاث به ويذبح عليه ويرجوه الناس ويطلبون مقضاء حوائجهم فهو وثن. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فتنة التماثيل أي أنهم إذا صوروا تمثالا لرجل صالح قصدهم الاقتداء به، فيقصدوا معنى يقتدوا به، ومحبته فإن ذلك يؤدي مع مرور الزمان إلى عبادته. وقد كانت حمارة في الشاوية تعبد من دون الله، اسمها عندهم للحمارة، الشرح الإجمالي. تخبرنا عائشة رضي الله عنها رغم أن في الشيعة أن أم سلمة رضي الله عنها قد أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنها هجرت في الحبشة مع أبو سلمة ومثلها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم إجبارا لخاطرها، أنها رأت معبدا للنصارى في أرض الحبشة وقد غيروا اسمه الآن وتسمى الحبشة الآن، سميتها إثيوبيا ولا إثيوبيا ولا ما نعرف، حينما هاجرت مع زوجها الأول وهو أبو سلمة وقد صوروا فيه الصور، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عن سر ذلك وهو أن النصارى إذا مات فيهم، فمات عندهم الرجل الصالح ولكن في الزمن القديم، دابا واش النصارى الآن إذا مات عندهم الرجل الصالح بنوا على قبرهم سجدة؟ ها؟ والمسلمين الآن إن لم رحم الله إذا مات فيهم الرجل يعتقد فيه الصالح وخا ماشي صالح بنوا على قبره ويكون قبرهم سجدا للغافلين الجهلاء، وقد ذهبت ذات يوم إلى الضل البيضاء إلى قبر يسمى بليوت، سيدهم بليوت نصراني، ووجدت امرأة هناك تزور، ووجدت واحد يسحر، ووجدت واحد يصلي، وذاك الزمان كان القوة كان سميتو لي أما أنت فأنت ملعونة، أما أنت أي ساحر كذاب الكاهن، أما أنت صلاتك باطلة. وقلت لهم هذا بليوت، المسلمين ما عندهم سميت بليوت، هذا نصراني الذي غزا بلادنا وأنتم تعبدونه. إذا مات عندهم الرجل الصالح بنوا على قبره موضعا للعبادة وصوروا فيه صورته، صوروا الصورة ديال هذاك، ثم يبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يعملون هذا العمل هم أكثر الخلق شرا عند الله، أكثر الخلق شرا عند الله. ويقول ابن القيم رحمه الله ما يمشي خاطركم عند اليهود والنصارى، شوفوا من حد أحدوهم. يقول ابن القيم رحمه الله حكم الشيء حكم مثله إلى يوم القيامة، حكم الشيء حكم مثله إلى يوم القيامة، نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نقولوا في الصلاة ما تسلك بينا الطريق نصارى واليهود وحنا تابعين الطريق نصارى واليهود، الله. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم لا قريناه بعده الفوائد، الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث العظيم. أولا قبول خبر المرأة العدل، يعني خبر المرأة تلقى عدل يقبل حتى في رؤية الهلال. إذا رأت امرأة ثقة عاقلة الهلال ولم يره أحد إلا هي نصوم بقولها. الفائدة الثانية أن اتخاذ الصور في مواضع العبادة من عادات النصارى، من عادات النصارى. يجب على المسلمين أن يجتنبوا عادات النصارى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. رحمك الله. الفائدة الثالثة تحريم بناء المساجد على القبور. اذهب إلى الدول الإسلامية ما عدا الخليج، السعودية، تجد أغلب المساجد فيها قبور. وقد ذهبت مع جماعة التبليغ من المدينة إلى لندن، ونزلنا في حلب وصلينا العصر في مسجد والمأرى قبر حتى سلمنا من صلاة، فخرجت إلى مسجد آخر فصليت فيه، ولما قربت من الخروج وجدت القبر، فذهبت إلى مسجد آخر فصليت فيه، يعني ثلاث مرات العصر، فلما خرجت من المسجد وجدت القبر خالي في المسجد شوية وقريب المغرب خلاص. وعند المخرفين الضالين الذين لا يلتزمون بتعاليم القرآن وتعاليم السنة أن القبور التي دفن فيها فيه الصالح أن الصلاة فيه أفضل من المسجد الذي ليس فيه قبر. وهنا في مدينة مكناس من يذهب 24 كيلومتر أو أكثر ليصلي هناك، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا ترافع القبر والمسجد إلى القاضي، قاضي المسلمين، ترافع أنهما لا يجتمعان، فينظر القاضي هل القبر هو الأول فيهدم المسجد، وإذا كان المسجد هو الأول يلبس القبر ويخرج. هذا شرع الله. الفائدة الرابعة تحريم وضع الصور فوق القبور، وماشي غير الصور، تحريم الكتابة على القبور، تحريم غرس الأشجار على القبور، تحريم بنائه وتجليجه و إلى آخره. اكتبوا مات المرحوم الفلاني بن فلان بن فلان يوم كذا وكذا، باش إلا جاب الفاكتور شبرا يعرفوا، يعرف الدار ديالو باش يسلم له الرسالة. الدود خربوه من الداخل انت تبني له الفوق كلاه شاء لم انت تبني. وكذلك اللي تيشعلوا الشمع والضوء على القبر يا المفلس ياك بغيت يضوي باك ولا عمك ولا شي يكون حفر القبر حتى تحط له شمع حدا راسه باش يتعشى. انت حطيتي الشمع برا وهو ساكن الداخل واش تشعلوا نتوما البولاس دابا برا وتخلوا الدار مظلمه؟ هضره مجانين. مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على التغليظ في النهي في من بنى على قبر رجل صالح موضعا لعبادة الله فكيف بمن عبد صاحب القبر؟ العبادة لله وحده عند القبر حرام ما تجوز فكيف بمن عبد القبر؟ ولو ذهبت بكبش إلى قبر الفلاني وذبحته لله هناك فهو حرام لا يكاد. الله. مناسبة الحديث للتوحيد دل الحديث على التحذير من بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحابها والتعظيم عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. مهم الكلام كثير. المناقشة اشرح الكلمة الآتية كنيسة يعني مكان مسجد مكان عبادة النصارى سميتها الكنيسة الآن نقدر نسميها مسجدان موضع العبادة وإن لم يبنى فيه المسجد شرار الخلق أكثر الناس شرا فتنة القبور يعني فتنوا بالقبور وفتنة التماثيل تماثيل الصور. اشرح الحديث شرحان اجماليا لا بد ان نعود الشرح باش نفهمه. الشرح الاجمالي تخبرنا عائشة رضي الله عنها ان ام سلمة رضي الله عنها قد أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت معبدا للنصارى في أرض الحبشة حينما هاجرت مع زوجها الأول وهو أبو سلمة وقد صوروا فيه الصور فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنها أرادت الاستطلاع فدخلت الكنيسة إلى داخلها دخلت حتى شفت الصور الداخل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سر ذلك وهو أن النصارى إذا مات عندهم الرجل الصالح بنوا على قبره موضعا للعبادة وصوروا فيه صورته ثم يبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يعملون هذا العمل هم أكثر الخلق شرا عند الله سواء كانوا نصارى أو غير نصارى. الكس خريج 4 فوائد من الحديث مع ذكر المخاد. نعاود الفوائد باش نفهمو باش ما يقولك شي عمي ما فهمت شاي ولا شي حاجة واللي سمع هذه لا شريطها وما زالي عندها ولا ما فهمهاش معنى حجر ماشي بنادم. الفائدة الأولى قبول خبر المرأة في العدل الفائدة الثانية أن اتخاذ الصور في مواضع العبادة من عادة النصارى ومن حد أحدوهم. الفائدة الثالثة تحريم بناء المساجد على القبور. وكاين الناس الآن اللي المقبرة كبيرة وجابوا حتى الوسط وحفروا بناو المسجد في وسط المقبرة إلى الآن. الفائدة الرابعة تحريم وضع الصور فوق القبور. وغير ذلك من الزخرفة والشبابيك الحديدية وغير ذلك. وغسيل الأشجار. قال لك في الليالي يجيب ربعة البودة يفرغهم على باه المسخوط باش يبردوا في الليالي مع راسك. وفرغهم على راسك. إلا كتعتقلنا باك تما وفزكتيه راه مسخوط. إلا كتعتقل شهر روح في حالته تكل ما بقى شيء، ليش تتعذب براسك وتشري الماء؟ ولاو دابا التجارة في المياه في باب المقبرة. الشباب دا ولا تيبيعوا البودد الماء. واحد المرة نهار العيد شتا الخيط من السماء. وغادي الجمعة المرأة جابت البيدو باش تدخل كبوا على شي واحد. قلت لها فين غادي يا المرأة؟ قالت لي غادي نرش القبر. قلت له هذا اللي نزل من عند الله ماشي ما. ومن بعد ما تواجدتم في أي كتاب أن الأموات ترحم بصب الماء على قبورها متى؟ فزق بطشت وكل كل كل جمعة. طيب الفائدة الرابعة تحريم وضع الصور فوق القبور مناسبة للحديث في الباب، حيث دل الحديث على التغليظ في النهي في من بنى على قبر رجل صالح موضعا للعبادة، فكيف بمن عبد صاحب القبر؟ وعليكم السلام. وما ترأيتم يعني بالنسبة للحجاج، الحجاج اللي زاروا المدينة، متى رأيتم البقرة والأغنام تذبح في المدينة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ متى؟ وقد اتفق العلماء، علماء المسلمين المعتبرين الربانيين ماشي المخرفين، أن من ذبح على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الإسلام وفكروا إلى بغيته. مناسبة الحديث للتوحيد، دل الحديث على التحذير من بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحابها، والتعظيم عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. الآن وفي صحيح البخاري يقول هنا ولهما عنها قالت، ولهما يعني البخاري ومسلم، عنها قالت لما نزيل يعني عائشة لما نزيل يعني حضرت الوفاة برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه يغطي وجهه، وإذا اغتم بها رفعها، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك في المرض الذي لم يقم منه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا ماشي حديث يعني عائشة فسرت هذا مدرج يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجها البخاري ومسلم خاف النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ قبر ديالهم مسجد إلى خرجوه لبرا وقال لهم الله تعالى تأمر قلبي تدفنوا في الموضع اللي ماتوا فيه أيوة طيب إن شاء الله شرح الكلمات ولهما أي البخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم لأن درجة صحيح الحديث سبعة الدرجة الأولى شكون هو أيوة المتفق عليه وقد ألف فيه كتاب الآن يسمى اللؤلؤ والمرجان فيها 1906 حديث هذا أصح كتاب بعد كتاب الله والدرجة الثانية ما رواه البخاري وحده جل مسلم يعني والدرجة الثالثة ما تفرد به مسلم عن البخاري والدرجة الرابعة ما كان على شرطهما والدرجة الخامسة ما كان على شرط البخاري والدرجة السادسة ما كان على شرط مسلم والدرجة السابعة ما صح من غيرهما ايوه اصبحت غير طيب نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به ملك الموت الملائكة الكرام لقبض روحه لأن ماشي غير الملك الموت لكي يشد قبض الروح الملائكة أعوان ديالك الموت يقبضوا الروح هما ويعطيوه الملك الموت أو هو يقبض ويعطيه يعطيه لهم هما طافق جعل يطرحه يضع خامصة أي الكساء المعلم في شي خطوط فإذا اغتم بها يعني ضاق بها كشفها عن وجهه أي إذا حبس نفسه كشفها ليتنفس قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله اللعن من الله الطرد والإبعاد عن مظل رحمة الله ومن الناس شكون هو من اللعن من الناس لأن اللي لعن الله تعالى على طرده من رحمة الله ولكن إلا عن فيه أنت واش تخرجتيه من رحمة الله ما عندك ومن الناس السب والدعاء الشتم فقط واللعن في الإسلام لغير من لم يستحق اللعن معصية كبيرة حتى الحيوان حتى الحمار ما تلعنه وقد لعنت امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ناقتها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم على ظهرها وتسيب وتطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسحبونا ناقة ملعونة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كنائس وبيع وبيع ديال اليهود يعبدون الله فيها يحذر ما صنعه هذا كلام عائشة، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها. ولولا ذلك، ولولا لعنات اليهود والنصارى، أو ولولا تحذيره من ذلك وخوف اتخاذ قبرهم سجدا لأبرز قبره، يعني بران في البقيع مثل الناس، لا دفن خارج حجرته. ولكن أراد الله تعالى أن يحفظ قبره من العبادة، فأمره أن يمر الناس أن يدفن في المكان الذي مات فيه. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي لكن خاف الصحابة أن يتخذ قبرهم مسجدا فدفنوه في حجرته. الشرح الإجمالي: تخبرنا عائشة رضي الله عنها كما قلنا سابقا رغما على أنف الشيعة أنه حينما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة قال وهو في سكرة الموت: لعن الله اليهود والنصارى، وذلك لأنهم بنوا على قبور أنبيائهم مساجد. ثم استنتجت عائشة بفقهها وفهمها رضي الله عنها أنه يريد بذلك تحذير أمته من أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى فيصيبهم ما صبهم. فتبني، أي الأمة، فتبني على قبرهم سجدا. ثم بينت أن الذي منع الصحابة من دفنه خارج غرفته هو خوفهم من اتخذ قبرهم سجدا، وماشي الخوف ديالهم، وأمرهم أن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. الفوائد، يا من يريد الفائدة: أولا بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، يعني لو واحد فينا الآن صعيب لي سكرة الموت، ماذا نقوله؟ ستقوله؟ ألا، ماذا يقولوا فيه؟ أصعب له الموت يفعل تارك وسميت إلى آخره. سبعات القراب اللي كبوا على النبي ديال الماء بارد. وقد الآن في هذا الوقت وقد الإنسان يصعب على سكرة الموت ليغفر الله تعالى ذنوبه، سيذهب إلى خير بلا ذنوب، بشرط أن يكون موحدا، موحدا لله رب العالمين، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نقول قد رسول الله تقول هذا العصر، هذا القرن العشرين، هذا الفائدة الثانية: حرص النبي على أمته، على سلامة أمته من العذاب والفتنة. الفائدة الثالثة: جواز لعن الكفار على سبيل العموم، سبيل العموم، لعن الله الظالمين، لعن الله الكفار، لعن الله اليهود، لعن، ولكن وحد وحد لا تعيين، لا. الفائدة الرابعة: تحريم البناء على القبور عموما. وقد زرت مقبرة في باريس وليس هناك فرق بين النصارى وبين المسلمين إلا الصليب، كل قبر فيه صليب وفيه تنظيم شارع ما بين هذا الصف هذا زنقة في الطوموبيل. أما احنا فوضى، خل شي مقبرة ما نعرفين، شير الدراس للقبلة، شير الدرجل للقبلة، شي ما نعرف كيف. واش مراكش داك النار شفناهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. البناء على القبور حرام، فالذي يبني على أبيه فهو عاق لوالديه وعاق للرسول صلى الله عليه وسلم وعاق لمن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد المرأة هذه ملي كتطلب مثل الرجل تطلب باش دير العشاء للرجل، شنو هذا المنكر هذا؟ تطلب باش تسعى باش تجمع الناس ياكلوا العشاء، مازال تتعشى عند الأموات ياك؟ اللي تتعشى عند أهل الميت فقد أكل حراما. وقال السوسي يفيان الشناليليا في كود هزنس، حسن اللي كلا الدفلة من اللي داز عليه كرشو، تمشي على كرشك باش تاكل الدجاج واللحم، ياك تفنتيه معاهم قبيلة وفين غادي في الليل؟ صدقة. تاكل الربيع ولا تاكل الحراقية ولا تاكل اللي تنفخك وتخرج ترتق كرشك وما تاكلش عند الأهل الميت إلا إلى ما بقات عندك قيمة، ما تسوى شيء، ما تطبق لا تعاليم القرآن لا تعاليم النبي ولا شي حاجة وتتمسك على كرشك بحال الحنش، معليش شوف انت فين شميتي شي واحد مات سير تعذب العاني واخا ما تيجيوكش كاع. والله إلا بقى فينا ذاك الرجل المسكين الله يرحمه وفاعل تارك تدب مع راسك. مات واحد فاق المسح داخل نفرة، قتلوا واحد سكروا بجوج وقتلوا واحد واحد، ما عمرو ولا صلى، وجاو طلبة قالوا لبا والله إلى الرجل مزيان وتنحبوه وسميتو إلى آخره، ومنين كلوا وشربوا الله يجعلوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما قالوش الله محشوره مع زمرته سكيرية، عاود رحمة الله مش أصحابه رافضة ولا رحمة الله لا عنده شروط تهية. سنقول لكم واحد الحكمة سمعتها من واحد العالم مات الله يرحمه من زمان، منين جابها ما نعرف، على كل يال فيها حكمة. قال يقول الله تعالى واستغفر الله إذا كان خطأ، على كل حال العمد على من حدثنا بهذا، ما أقل حياء من طمع في رحمتي بدون عمل، ولا معقولة، ما أقل حياء من طمع في رحمتي بدون عمل فكيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي، فكيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي. ها؟ هذا معلومة، معنى الصحة، معنى الصحة. الفائدة الخامسة في الحديث رد على الذين يجيزون البناء علماء السوء على القبور، العلماء تمييزا لهم عن غيرهم. تقولون باش تمييزهم عن غيرهم، زعما إلى تمييزوا زعما اش غادي تفرق عليهم؟ بغيتي ديروا شي حتى في الاخره، ياك المقبره الاخيره واش تفتخروا حتى في الاخيره؟ هذا مبني والشباك وسميتو، هذا مسكين مزل على القبر ديالو، لكن ناش ديروا في الاخيره الا مشى داك الفقير للجنه وباكم مشى للنار؟ اش غاديروا تما؟ الفائدة السادسة واللي بغى يكون من هذه ابني، أن البناء على القبور من سنن اليهود والنصارى. ابني مع راسك، ولو جمعنا الأجور والسيما اللي بنيت بها القبور غنبنيو ما نعرف شحال العمارة يسكنوا فيها المساكين. الفائدة السابعة بيان فقه عائشة رضي الله عنها. الفائدة الثامنة في الحديث بيان سبب دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرته، في حجرته أي حجرة عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي عنده سبعة ديور، عنده الدار وحده وفيها بيتات، كل وحده عندها بيتها ماشي عنده سبعة ديور. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور وعبادة الله عندها، فكيف بعبادة أصحاب القبور؟ هل الأحياء يعبدون؟ لا، فكيف بالأموات؟ هل الملائكة يعبدون؟ الذي يعبد لا يعبد، قال لي كان يعبد الله ما يتعبد شيء، والذي يدعو الله تعالى لا يدعى، لكي يطلب من الله تعالى يقضي حوايجه نطلبوا لي احنا يقضينا ديالتنا احنا؟ مناسبات الحديث للتوحيد، حيث دل الحديث على التحذير عن بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحابها والتعظيم عبادة، لا يعظم إلا الله ولكن نقول يحترم يوقر، هذا نحترموه ونقره، أما التعظيم لله تعالى. وصرف العبادة لغير الله شرك، ولو عمل الإنسان 99 عبادة خالصة لوجه الله كملت 100 عملها لغير وجه الله، واش غادي تشفع داك 99 في هذه؟ كل شي مشى. الله، المناقشة، اشرح الكلمة الآتية، نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى نزل؟ مريضة، مرض الذي مات فيه، طفق شرع يطرح يعني الخميصة على وجهه يكشفها خميصة ثوب خطوط فإذا اغتم بها كشفها يحيد بشي النفس ديالو. لعنة الله، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا من كلام عائشة، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشية أخرى خشية أخرى خشية أن يتخذ مسجدا. يشرح الحديث شرحا إجماليا، نعاودوه. والشيء إذا تكرر تقرر. تخبرنا عائشة رضي الله عنها أنه حينما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة قال هو وهو في سكرة الموت: لعن الله اليهود والنصارى ومن حد أحدهم، وذلك لأنهم بلوا على قبور أنبيائهم مساجد. ثم استنتجت عائشة بفقهها وفهمها رضي الله عنها أنه يريد بذلك تحذير أمته وتخويفها من أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، فتبني على قبره مسجدا. ثم بينت أن الذي منع الصحابة من دفنه خارج غرفته هو خوفه من اتخذ قبره مسجدا. وقلنا ماشي السبب هو هذا، السبب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي يدفن في مكان الذي مات فيه. استخرج 5 فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ. الفوائد ها هي نعودها تاني. قال استخرج 5، احنا نعودو 8. الفائدة الأولى: بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع خروج الروح، وقد صب عليه 7 قراب من الماء البارد. انه هو يحب الماء البارد، وفائده تاخذها او الثاني ما خرج من، يعني ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالماء السخون او توضى به ابدا، لا في الليالي ولا في الصيف، كل شيء الماء بارد. وما ثبت عليه انه تيمم للصلاه لان الماء بارد. أحبارك الماء لمال عندك اللي بارد. الفائدة الثانية: حرص النبي على أمته. الفائدة الثالثة: جواز لعن الكفار على سبيل العموم. الفائدة الرابعة: تحريم البناء على القبور عموما. ما كاين لا عالم كبير ولا ولي ولا سيدي بلا ولا فلتانة، ارمي في وسط عباد الله. خامسا، الفائدة الخامسة: في الحديث رد على الذين يجيزون البناء على قبور العلماء، على قبور العلماء. يا ليتهم وقفوا عند قبور العلماء، قبور المجانين والمجاديب. تمييزا لهم عن غيرهم، وقد نهى الشرع الحكيم العليم أن يلبس لباسا مخالفا لشعبه. وعشاك عدنا نبنيو ليه، يعني جلال بلي كيلبسوا المغاربة لبسها التنتا، اللباس اللي كيلبسوه اللبنانيين لبسوا أيه العالم اللبناني. ما يجوز تمييز ابدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس لبس شهرة ألبسه الله تعالى لبس مثلة يوم القيامة. الفائدة السادسة أن البناء على القبور من سنن اليهود والنصارى. لا بغيتي يشبر فيك باك ولا امك يوم القيامه يجرلك عند الله باش تحاكم بني عليه، ما غاديش يجيب باك يوم القيامه يقول الله يرضي عليك ولدي بنيتي عليا راه كانت تبرع، كانت تبرع داك الجليش تصبانيا اللي درتيه وسميتو الى خيره، وداك الغرس اللي درتيه فوق القبر راه كانت تونس به. الفائدة السابعة بيان فقه عائشة رضي الله عنها. الفائدة الثامنة في الحديث بيان سبب دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرته. وضع مناسبة الحديث عاود نعاودوها ثالثة مو بزلس. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور وعبادة الله عندها، فكيف بعبادة أصحاب القبور؟ مناسبة الحديث للتوحيد، حيث دل الحديث على أن على التحذير من بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحابها، والتعظيم عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. الآن ننتقل إلى حديث آخر وهو ما رواه مسلم رضي الله عنه في صحيحه. قال ولي مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ما عنده خليل في البشر، لأن الخلة الدرجة العاشرة في المحبة ولا تعطى إلا لله. فإن الله قد اتخذني خليلا، وهذا رد على اللي تيسميه يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا غلط. اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليل إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا ولو لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن أبا بكر بلغ واحد الدرجة اللي ما بلغهاش شي بشر في الأمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي أبدا. وهو الذي تسبه الرافضة وتلعنه لعنة الله عليهم. واحد المصري برز ما شتوش شي سيدي، شكون اللي شافو؟ ويلعن عائشة وابو بكر وعمر وعثمان وكذا الى اخره. والمسلمين ما عندهم غلط والو، سب ليهم صحابة ديالهم ولا سب ليهم امهم عائشة ما عندهم غلط. هاي ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. شرح الكلمات بخمس ليالي إني أبرأ أمتنع من هذا وأنكره. خليل، الخليل هو الحبيب غاية المحبة وهي الدرجة العاشرة. فإن الله قد اتخذني خليلا. أيوة، فلا بد يقول حبيب الله ما تسموش خليل. أي فلا محل في قلبي لمحبة غيره أبدا. لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر هو عبد الله بن عثمان، اسمه عبد الله بن عثمان، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وأول من أسلم من الرجال، وأول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعني يبنون عليها مواضع للعبادة أو يصلون عندها بدون بناء. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم وبه وما يتعلق به سنختم الدرس الخامس والعشرين. يخبرنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرب موته، وش حال من المخرف قالك النبي ما مات، اعطيه ياكل، ما مات شيء، ضربوا الشواوات وضربوا البسطيلة وضربوا النبي ما مات شيء وخليته في القبر. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. موته نفى أن يكون له خليل من الخلق، وذلك أن قلبه صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله كما ملئ بها قلب إبراهيم أبيه إبراهيم من قبل. ثم بين أنه لو كان في نيته أن يتخذ من الخلق خليلا لكان الأولى بهذه الخلة أبا بكر الصديق رضي الله عنه. لما له من الفضل في مناصرة الدعوة وشد أزر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم يحبونه ويؤثرونه على أنفسهم، خشية أن يبنوا على قبرهم سجدا كما فعلت اليهود النصارى في قبور أنبيائهم، فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور وفي مقدمتها قبره صلى الله عليه وسلم. الفوائد: الفائدة الأولى إثبات خلة النبي صلى الله عليه وسلم لله. أذكرت قول النبي حبيب الله، النبي خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. الفائدة الثانية إثبات صفة المحبة لله، أن الله تعالى يحب. الفائدة الثالثة إثبات خلة إبراهيم عليه السلام. الفائدة الرابعة بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه والإشارة إلى حقيته بالخلافة، لأن أحب الناس إليه أولى بالنيابة عنه لتيحبه بزاف، هو اللي ينوب عليه. خامسا، الفائدة الخامسة أن بناء المساجد على القبور من سنن الأمم السابقة. الفائدة السادسة تحريم اتخاذ المساجد على القبور. فإن السابعة وجوب سد الذرائع، ولكن بقات لنا مشكلة إلى صليتي وعرفتي بأن القبر موجود في المسجد، صحيح الصلاة ديالك ولا بطلة؟ باطلة. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور، فكيف بعبادة أصحابها؟ مناسبة الحديث للتوحيد، حيث نهى الحديث عن بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحاب القبور، والتعظيم نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. المناقشة، اشرح الكلمة الآتية: إني المتكلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أبرأ أمتنع خليل الدرجة العاشرة في المحبة، فإن الله اتخذني خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. اشرح الحديث شرحان إجمالية، نعاودوه ونختمو. الشرح الإجمالي: يخبرنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرب موته نفى أن يكون له خليل من الخلق، وذلك أن قلبه صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله كما ملئ بها قلب أبيه إبراهيم من قبل. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لو كان في نيته أن يتخذ من الخلق خليلا لكان الأولى بهذه الخلة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لما لهم من الفضل في مناصرة الدعوة وشد عزر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم يحبونه ويؤثرينه على أنفسهم خشية أن يبنوا على قبرهم مسجدا كما فعلت اليهود النصارى في قبور أنبيائهم، فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور وفي مقدمتها قبر صلى الله عليه وسلم. طيب، نعود الفوائد. الفوائد: أولا إثبات خلة النبي صلى الله عليه وسلم لله، ثانيا إثبات صفات المحبة لله، الثالث إثبات خلة إبراهيم عليه السلام، الرابع نعلي فائدة الرابعة فضل أبي بكر رضي الله عنه والإشارة إلى حقيته بالخلافة، لأن أصحاب الناس إليه لأن أحب الناس إليه أولى بالنيابة عنه، فإذا الخامسة أن بناء المساجد على القبور من سنن الأمم السابقة، فإذا السادسة تحريم اتخاذ المساجد على القبور، فإذا السابعة وجوب سد الذرائع. وتعرفوا الذريعة شكون هي؟ تتكون عندك زريبة ولا بنيتي شي حيط البستان ديالك، ولكن في شي تقاضي كدي يدخل النمس يدخل الديب يدخل سميتو، هذه الزريعه كلها تسد. يعني المسائل اللي تدينا للشرك كلها نتركوها نسدوها. اوكي، وضع المناسبة عاود نعاودو حتى هي بها نختمو إن شاء الله. فينا هي مناسبة الحديث للباب: دل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور، فكيف بعبادة أصحابها؟ مناسبة الحديث للتوحيد، حيث نهى الحديث عن بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحاب القبور، والتعظيم نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونختم الدرس 25 من شرح من الجديد في شرح كتاب التوحيد، والحمد لله رب العالمين. والدرس 26 إن شاء الله يكون في صفحة 191، ولفظ الحديث: وليحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم محيا. وسأخبركم خبر لا يعجبكم ولكن زين. يعني الدرس من هنا إن شاء الله إلى الاثنين الجاية الخلاص.